يا سوق الأكل، أين أرباب الصيام؟ يا فرش النوم، أين حراس الظلام؟ درست والله المعالم ووقعت الخيام، قف بنا على الأطلال نخصها بالسلام. ما وصل القوم إلى المنزل إلا بعد طول السرى، ما نالوا حلاوة الراحة إلا بعد مرارة التعب. أدعوك في جنح الدجى ربا، أدعوك في جنح الدجى رباه، والناس تنعم في سنة الأحلام. أدعوك يا رب، أدعوك ساهرا تسيل مدامعي، أدعوك يا رب، أدعوك ساهرا تسيل مدامعي في وجنتي دعائي استرحامي. أدعوك هل لي غير نورك هاديا حار النهى، حار النهى، حار النهى، وتعثرت أقدامي. كم ذا لجأت إليك أشكو حيرتي، كم ذا لجأت إليك، كم ذا لجأت إليك أشكو حيرتي، أشكو حيرتي، أشكو حيرتي، أشكو حيرتي، ومتاعبي من قسوة الأيام. يا